وارسم بواو الحياة والربا بألو فوق الواو حذفا اكتبا كرسم مشكاة المناة والزكاة ثم الغداة والنجاة والصلاة ما لم تضف لمضمر فتأتي بسورة الإملاء كصلاة والواو أصل الفعل عند الرسم قد حوزفت من غير داعي الجزم في يمحو بالشورى ويدعو بالقمر ويدعو بالإسراء فندعو مشتهر كياء سوف يؤتي أو تغني النذر ثاني ننجي يوم تحذفه تدر.